بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القسم الأول في القواعد: رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي. ولا تقدم في الفصل الثالث قول الإمام مالك: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن معلم بالسبح وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسنده الخطيب في الكفاية إلى مالك كما تقدم. ثم قال: باب في أن الكاذب في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد روايته. قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس: ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته. ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند إلى الشافعي رحمه الله: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها، أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه. وهذه العبارة ثابتة في رسالة الشافعي. وفي لسان الميزان قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريرا بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. وفي نعم، هذا جرير بن عبد الحميد، يحيى بن المغيرة سأل جريرا يعني بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال: قد سمع عن هشام بن عروة وحسبه بذلك، ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. ما قال يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكذب في حديث الناس. فدل على أن الكذب في حديث الناس تهمة عظيمة، وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جريمة. نعم. قال: وفي النخبة وشرحها ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي: إما أن يكون بكذب الراوي في الحديث النبوي متعمدا لذلك أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهو دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الثقات، أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه النقول تعطي أن الكذب في الكلام ترد به الرواية مطلقة، وذلك يشمل الكذبة الواحدة التي لا يترتب عليها ضرر ولا مفسدة. وقد ساق صاحب الزواجر الأحاديث في التشديد في الكذب ثم قال: سبحان الله، هذا في الكذبة الواحدة في حديث الناس، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه نقول تعطي أن الكذب في الكلام ترد به الرواية مطلقة، وذلك يشمل الكذبة الواحدة التي لا ترتب عليها ضرر ولا مفسدة. قد ساق صاحب الزواجر حديث في التجديد في الكذب من ذلك، الكذبة الواحدة إن تعمد يعني الكذب، لا أنه وهم، هذه الكذبة الواحدة. فكيف إذا ضرب الواحدة في عشرة؟ فكيف إذا كان يبرر ذلك؟ فكيف إذا كان يصد عن سبيل الله بهذا؟ فكيف إذا كان مع الكذب افتراء؟ فكيف إذا كان كذب وسرقة؟ فكيف إذا كان كذب وسرقة وافتراء؟ فكيف إذا كان كذبة بصرة كنت مفتراون وتطاون باللسان؟ فكيف مش عارف إيه ألف شيء. فإذا الإنسان يرد حينئذ فيما يتعلق بالرواية وما يتعلق بالطلب على يديه. إذ الدين سملة أخبار، إذ الدين أمانة، ولا يكون أمينا من كذب، ولا يكون أمينا من سرق. هذه أخص ما يكون يا أخوان، أخص ما يكون الكذب والسرقة. تعرف يعني السرقة؟ يعني أن الإنسان يعيش مثلا من كتب العلم، يعني الإنسان يعيش مثلا مع هذا الكتاب يدرسه مثلا على مدار شهور 20 مجلسا أو أقل أو أزيد، ما في مرة حدثته نفسه أن ينسب الكلام إلى من تعب فيه ومن جمعه وكذا وكذا، وإنما ينسبه لنفسه ثم يتشبع بمن بلوطه ثم يطبعه ليأكل عن ورائه سشتا، ثم يكون في الناس على نوع عالم وليس كذلك، ثم يبرر في هذا جرائم متوالية ومتتابعة. يتكلمون على الكذبة الواحدة. طيب خليها كذبة وكذبتين ولا ثلاث في حياة تدوم مثلا 30 سنة في الدعوة، لكن إذا كانت كذبات متتابعة ومتتالية فكيف يتلقى العلم عن أمثال هؤلاء؟ إذا كذب الرجل سقط. ولهذا قال الخطيب هنا باب في أن الكاذب في غير حديث رسول صلى الله عليه وسلم ترد روايته، ولا فرق بين الكذب في حديث رسول الله والكذب في حديث الناس. الكذب في الرواية ده معناه الكذب في حديث رسول الله، والكذب في الناس هذا ليس كذبا في الرواية، وهذا الذي يسميه العلماء متهم بالكذب. نعم. ماذا قال صاحب الزواجر؟ ثم قال عد هذا هو عد هذا هو ما صرحوا به قليل، لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقة، بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء وقد لا يكون. انتهى. قال عد هذا هو ما صرحوا به، قيل لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقة، بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء وقد لا يكون. وفيه نظر طبعا، لا شك قصر الكذب على نكذب على الأنبياء كبيرة وقد لا يكون، هذا فيه نظر. بل الذي يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن لا يحتمل عادة كان كبيرة، بل صرح الرويني في البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر. طبعا هذا لأن الكذب كبير وإن لم يضر. الضرر هذا باب ثاني يا أخوان، الضرر هذا باب آخر، لكن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا في حد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، ألا لعنة الله على الكاذبين. وإذا حدث كذب، آية المنافق 3-4 من كنا فيه، فإذا حدث كذب آية النفاق، فكيف يكون كبيرة؟ أما إذا ترتب على الضرر هذا ينضاف إليه باب آخر. فقال من كذب، بس راح رواني في البحر بأنه كبيرة لم يضر، فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بغيره، لأن الكذب حرام بكل حال. وروى فيه حديثا وظاهر الأحاديث السابقة أو صريحها يوافقه، وكأن وجه عدولهم عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به، فكان كالغيبة على ما مر فيها عند جماعة. يقول الشيخ أقول لا يلزم للتسامح في الشاهد أن يتسامح في الراوي لوضوح. الأول أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة، فإن الشهادة أكمل. قال الأول أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة، فإن الشهادة تترتب على خصومة، ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم ويأتي باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس، ويتعرض للجرح فورا، فمن جربت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضرر، وخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في الرواية أشد من خوف أن يجره إلى شهادة الزور. قال الثاني أن عماد الرواية الصدق، ومعقول أن يشدد فيما يتعلق به ما لم يشدد في الشهادة، وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة. تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحدا أو عبد أو عبدا أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه أو ضرر على عدوه، كما يأتي بخلاف الشهادة. فلا يليق بعد ذلك أن يخفف في الرواية فيما يمس عمادها. الثالث أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جدا من الضرر الذي يترتب على شهادة الزور، فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد وقد أجاز الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته، والتخفيف في الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي كونها أولى بالاحتياط، لأن لذلك التخفيف حكما أخروي حكما أخرى لأن لذلك التخفيف حكما أخرى بل ذلك يقتضي ألا يخفف فيما عدا ذلك، فتزداد تخفيفا على تخفيف. قال الرابع أن الرواية يختص لها قوم محصورون ينشؤون على العلم والدين والتحرز عن الكذب، والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس، لأن المعاملات والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد، ولا يحضرها غالبا إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشؤون على التساهل. فمعقول أنه لو وردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جدا، ولا كذلك الرواية. أما الرواية التي تختص بأهل العلم فلا بد من التشدد، لأن تخص فئة معينة. أما أمر الشهادة فكل الناس يحتاجون إلى ذلك، فلو شددنا وقلنا من أوتر عنه كذبة واحدة ترد شهادته، إذا من الذي سنأتي به ليشهد؟ إنما الرواية هذه في قوم مخصوصين في أهل علم. نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها وعقوبها الندم، فلتة عارفين يعني فلتة؟ هفوة يعني هفوة يعني شيء قد لا يكون مقصودا، أو زلة لسان أو غضب مرة أو شيء حمل الإنسان على كذا، لكن واحد يؤصل ويقعد وينظر ويكتب ويلبس ويدلس ويقلب الحقائق ويغير الأوضاع وتثبت البينات الواضحات بأنك قلت كذا، فيقول أنا ما قلت كذا، وما يدري فلان أنني قلت كذا، وما الذي كذا، شيء يعني يعجز عنه الحقيقة، أساتذة الكذب في العالم، إنما تلفيقات وجعلها في سياق صار ممجوجا سبحان الله العظيم، فأباه الطباع السر. وهو الذي يتكلم عن المسخ، مجرد أن تكون ضمة أو فتحة أو غير ذلك. وعجبا من رجل يبصر شبه القذائف في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه، كيف يكون ذلك؟ فهذا لا يقبل منه لا صرف ولا عدل فيما يتعلق بالعلم. وكيف يجلس طالب أمام شيخ بهذه التلفيقات؟ الطالب نفسه هو الذي سمع منه مقولة معينة، ثم الطالب نفسه الذي سمع ضدها. فيقول نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها وعقوبها الندم، وما يقع من الإنسان في أوائل عمره فما يقلع عنه ويتوب، وما لا وقع في آخر عمره في عصر ازدهاره، فما يقلع عنه ويتوب فيه وما يدفع به ضررا شديدا ولا ضرر فيه، وصاحبه مع ذلك مستوحش منه ربما يغتفر والله أعلم. فأما الكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولو غير الحديث النبوي فلا خفاء في سقوطه في سقوط صاحبه، فإن الكذب في رواية أثر عن صحابي قد يترتب عليه أن يحتج بذلك الأثر من يرى قول الصحابي حجة، ويحتج هو وغيره به على أن مثل ذلك القول ليس خرقا للإجماع، ويستند إليه أو يستند إليه في فهم الكتاب والسنة، ويرد به بعض العلم حديثا رأى ذلك الصحابي يخالفه ذلك القول، يعني يترتب على ذلك مضار من معرفة حلال وحرام إلى أثر الواحد يوجد فيه ولا ينبه أحد إليه ولا يردون رواية فلان، هذا قد يترتب عليه أضرار بليغة جدا منها حلال وحرام وغير ذلك. والله يأبى إن شاء الله أن يستقر هذا الكذب في الناس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قيض رجالا يشمون يا إخوان يشمون الضعيف والموضوع ويخرجونه بأمهر ما يكون بقوة ليست فيه، ولكن الله أعانهم على ذلك لحفظ دينه. وإلا جهود العلماء في الجرح والتعديل وجهود العلماء في الانتقاد هذه جهود جبارة ما يتخيلها عقل، لكن الله سبحانه وتعالى أعانهم على ذلك. قال ويطرح ذلك في الكذب في رواية قول عن تبعي أو عالم من بعده وأقل ما في ذلك أن يقلده العامي، وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوي، وقد يكون فيها أحاديث كثيرة فترتب على هذا من فساد أكثر من ترتب على كذب في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكذب في رواية الجرح فقد يترتب عليها إسقاط أحاديث كثيرة صريحة، وذلك أشد من الكذب في حديث واحد، وهكذا الإخبار عن الرجل بما يقتضي جرحه، وهكذا الكذب في الجرح والتعديل كقوله هو ثقة هو ضعيف. فالكذب في هذه الأبواب في معنى الكذب في الحديث النبوي أو قريب منه، كذب في الجرح والتعديل يترتب عليه تعديل شخص أو تجريح شخص، فكذب في التعديل فيقبل أو كذب في التجريح فيرد ويعد، هذا أيضا مما يترتب عليه فساد عريض في دنيا الناس. لا تيجي أحد يقول لك والله أنا كنت جالس مع الشيخ فلان من العلماء الكبار مثلا وقال بأن فلانا هذا لا تأخذ عنه العلم وهو كذاب، ويكون عدلا، فماذا يترتب على ذلك؟ يرد الناس علما بالكذبة، أو يكون مرفوضا فيقال فلان هذا كنت جالس مع الشيخ فلان وقال فلان هذا من أعلم الناس بكذا، فيقبل علمه مع كونه مجروحا. ولهذا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ولا ينقل عن العلماء إلى ما كان بالفعل، وإلا فإن هذا الأمر يوكل بالديانة. نعم، هذا يتكلم عنه العلماء يا اخواني في عصور الائمه الكبار في عصور الجرح والتعديل. ما بالك الان صعب تجد من تثق بكلامه، صعب، لان كل واحد ان سال شيخا فبمراد معين، وان جلس مع شيخ بمراد معين يكتم اشياء ويظهر اشياء من اجل ان ياخذ من الشيخ كلاما، ولهذا ينبغي على كل شيخ ان يكون يقظا، ان يكون ايه يقظا لا يسلم عقله لأي أحد. أنت ما عندك شعبة تقول لي خبر ثقة، ما عندك شعبة، لا عندك ابن معين ولا عندك كذا، ما عندك أحد من هذا، فلابد أن تستوثق من الخبر، ولابد أن يستوثق العالم مما يصل إليه، لأن كلمته قد يترتب عليه فساد عظيم. قبول ورد، أنتم تعلمون أن واحدا كان عند من ينتسب للسنة كان مردودا، وكان الناس يعيرونه يعير ما خرج على القناة مثلا، الآن هنيالك اللي توصل، إيه اللي حصل؟ ازداد علم؟ تراجع عن بدعة؟ تغيرت الأوضاع؟ تغير الحال؟ فلا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، فإنه لا يقبل خبر كاذب، ولا يقبل خبر مدلس، ولا يقبل خبر من شدت غفلته، لا يقبل. احدهم لسه اخر من يقصه امس وهو يتكلم في الموضوع منذ زمان بعيد وقل والله اول مرة اسمع الكلام هذا وساتصل عليك اليوم اللي هو اليوم هذا بعد العشاء بتحطين هذه الكلمات ومواضع هذه الكلمات. طيب لما انت لم تبحث المسألة ولم تدري عن المسألة شيئا لماذا تتكلم؟ لماذا تتكلم؟ هل نتكتة ولا واجب الكلام يا اخوان؟ واجب الكلام بالعلم يعني؟ فهذه مسائل خطيرة في غاية الخطورة في الكذب في حديث الناس وكذلك الكذب في الجرح والتعديل هذا كذب. نعم فالكذب في هذه الابواب في معنى الكذب والحديث النبوي او قريب منه وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة فيتوهم محشرها للتسامح فيه على فرض ان بعضهم تسامح في بعض ما يقع في حديث الناس. فالاستاذ وهو الكفاري يرمي بعض ائمة السنة فمن دونهم من ثقة الرواة بتعامل الكلمة في الرواية في الجرح والتعديل كذبا يترتب عليه الضرر الشديد والفساد الكبير ثم يزعم انه انما يقدح بذلك فيما لا يقبله هو منهم فانا ما عداه فلم يكونون فيه مقبولين كذا يقول يعني يقول هم كذبوا في هذا الحديث لكن انا اقبل منهم الحديث الاخرى وكأنه يقول واذا لزم ان يسقطوا البتة فليسقطوا جميعا وليت الشعر من الذي يعادي ابا حنيفة أمن يقتضي صنيعه أنه لا يمكن الذب عنه إلا بمثل هذا الباطل أم من يقول يمكن المتحري الحق أن يذب عنه بدون ذلك يعني من الذي يعادي أبا حنيفة أمن يقتضي صنيعه أنه لا يمكن الذب عنه إلا بمثل هذا الباطل يعني أنت يا كوثري أنت يا كوثري لا يمكن الذب عن أبي حنيفة إلا بالطعن في أمة الإسلام هذا بهذا تذب عن أبي حنيفة أنت تعادي أبي حنيفة لأن أبي حنيفة لا يوافق على هذا أن يقول يمكن التحري للحق يمكن المتحري للحق أن يذب عنه بدون ذلك فيرد باطل ويقبل الحق وحتى تذب عن عالم لابد أن تكذب حتى تذب عن عالم لابد تغير قاعدة العلم حتى تذب عن عالم لابد تغير قاعدة العلم عند العلماء حتى تذب عن عالم إذا أردت أن تذب عن عالم فليكن ذلك بحق واعلم أن الذب عن العالم ليس ادعاء عصمته أبدا بل الذب عن العالم أن تبين خطأه وأن تبين أن خطأه لا يسقطه فهذا الذي ترد به على أعدائي إذا انتقدوه أنني فعلا أعترف بأن هذا خطأ يبقى بدأنا إمامته من حيث أخطأ شأنه في ذلك شأن جميع الأئمة فمن ذا الذي يسكت إذا كنت أنت ستدافع عن عالم بأنه لا يخطأ حتى تبرئه فماذا تصنع في العالم الآخر والثالث والرابع والخامس ولذا نحن نحتاج ليس فقط للذب عن الألباني بل وابن حجر والنووي والخطابي بل وما قبلهم من شيخ الإسلام وابن القيم وكذا بل ومن قبلهم من الأئمة كالإمام مالك وأحمد ماذا أنت صانع؟ يبقى تحتاج أن تكتم كل ما نصب عنه من خطأ تكتم هذا وبقواعد جديدة يقال يعني دلالة الناس على خطأ العالم يفتح بابا لأهل البدع بالطعن فيه هذه قاعدة جديدة يعني لا تتكلموا في أخطاء أي عالم ليه؟ لأن صاحب البدع قد يعتد عليه بسبب هذا وهذا من أشنع ما يكون وافقت أن ينسب الخطأ للشريعة ولا ينسب للعالم ثم إنك لا يمكن أيضا أن تذب عن العالم وأن تسد عنه الناس لأن صاحب البدعة عرف خطأه وسيستغله صاحب البدعة وصاحب المخالفة يقول هو فجوي مرجئي بدليل واحد اثنين ثلاثة يبقى تذب عنه بل تتكلم ولا تبعد عن تتكلم وأن تبين أن هذه زلة وليست ضلالا وانحرافا كما هو في شأن الأئمة كلهم. فليس الذب عن العالم أن تغير قواعد العلم من أجله، ليس الذب عن العالم أن تطعن في كل العلماء. ولعلكم سمعتم صاحب المحاضرة لا يقول بينه وبين الشيخ هشام حتى يذب على الباني وقع في كل علماء العصر، كل علماء العصر. وآخر حتى يذب على الباني يعتبر أن علماء السعودية أصحاب سياط، ما يتكلم فيهم سيضربون بالكرابيك، وبالتالي يخسر واحد من تكلمه. للذب على الألباني أضراره بأنه ليس له ظهر، رجل مسكين فقير، من أراد أن يعتدي عليه فليعتدي عليه، بخلاف العلماء السعوديين عند لهم ظهر، ما ندري أي ظهر لدى هؤلاء وأي ظهر حلي منه الألباني. هذا كلام يصح في مجالس عرفية، بل ولا حتى في مجالس عرفية هذا الكلام يقبل. فيقول شيخنا المعلمي للكوثري، يقول له أنت الآن تدافع عن وتذب عن أبي حنيفة بالطعن في كل أئمة؟ تنبيه، ليس من الكذب ما يكون الخبر ظاهرا في خلاف الواقع، محتملا للواقع احتمالا قريبا، وهناك قرينة تدافع ذلك الظهور بحيث إذا تدبر السامع وصار الخبر عنده محتملا للمعنيين على السواء، كالمجمل الذي له ظاهر ووقت العمل به لم يجئ، وكالكلام المرخص به في الحرب، وكالتدليس، فإن المعروف بالتدليس لا يبقى قوله قال فلان، فإن المعروف بالتدليس لا يبقى قوله قال فلان ويسمى شيخ الله ظاهرا في الاتصال، بل يكون محتملا. وهكذا من عرف، لأن المدرس ما يقول سمعت فلانا، المدرس يقول ايه قال فلان، اذا قال فلان تحتمل سماعك وعدم سماعك، لكن لو قال سمعت يكون كذابا وهو لم يسمع يعني. ولهذا نقول اذا صرح بالسماع قبل، اذا لم تكن له اثر للتدليس، اذا صرح بالسماع قبل. فإن وضع لك المدلس الصيغة قال فقد ترك ظاهرا محتملا، وهكذا عرف بالمزاح، إذا مزح بكلمة يعرف الحاضرون أنه لم يرد بها ظاهرها، وإن كان فيه من لا يعرف ذلك، إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه على أن ينبه في المجلس، وهكذا فلتته غضب وكلمات التنفير عن الغلو، وقد مرت إشارته إليها في الفصل الثاني على فرض أنه وقع فيها ما يظهر منه خلاف الواقع، وقد بسطت هذه الأمور ونشرها في رسالتي في أحكام الكذب، واسمها إرشاد العامة للكذب وأحكامه، هذه طبعت انظرها في مجموعة رسالة، نعم طبعت في هذا المجموع الكذب، رسالتي في أحكام الكذب، إرشاد العامة للكذب وأحكامه. فأما الخطأ والغلط فمعلوم أنه لا يضر، وإن وقع في رواية الحديث النبوي فإذا كثر وفحش من الراوي قدح في ضبطه ولم يقدح في صدقه وعدالته، والله الموفق. فلنتبع لكم نعم. ارفع صوتك. يعني أيوم يعني هو تكلم بما وصل إليه، معناه يعلم أن الذي أوصله كاذب. فقلت فأنا أوصلني، هذا صاحب غرض الذي يعلم أن فلانا مثلا صادق فجاء واحد وقال فلان هذا يكذب، فقال يلا بركة، ثم قال فلان هذا كاذب، والعود على من نقل إليه. هذا إنما هو استغلال فرص والصياد في الماء العكر، وإنما ينبغي عليه أن يرضى عليه يقول لا ما علمنا عليه كذبا، فإن المسلم يرضى عن عرض أخيه، مثلما رد معاذ بن جبل عن كعب بن مالك لما قيل شغله النظر في عطفية وكذا، فقال يا رسول الله والله ما نعلم عنه إلا خيرا. نعم ينبغي أن يرد بما يعرف ويقول له هذا الرجل معرف عنه لصدقا، وما دليلك على أنه يكذب أو على أنه مثلا وقع في كذا وكذا. ولهذا إذا نظرت إلى عبارة هذا تجد فيها تعديا زائدا عما نقل إليه وتحذيرا. وإذا وصله العكس به، إذا وصله شيء كبير على آخر يحبه، قال هذا طيب نتأكد نشوف المعروفة المنظومة اللي احنا عارفينها دي، إذا أراد أن نتأكد يقول نتأكد نتأكد نشوف إن شاء الله نشوف. وإذا أراد أن ينقل مباشرة قال أخبرني الإيه الثقة بكذا. هذا معروف، يعني الرواية احنا كلها معروفة. والله عز وجل حسيب كل امرئ، الله يفضح ويسلط، سبحان الله، الله يسلط ويفضح من تتبع عورات الناس فضحاه الله سبحانه وتعالى. يسمى هذا كذبا؟ طبعا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كذبا أن يحدث بكل ما سمع. من نقل حديثا يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، ده كذب من ناحيه كده كذب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اثنين مفتري افترى، طيب ثلاثة مغتاب، طيب أربعة ليس بناصح، طيب خمسة فاعل المنكر، يعني عدد. هذا قد يكون أشر ممن قال. نعم ما يجيك واحد يقول كنت أمدح جهده ولا أمدح السنة، هذا اسمه ايه ده؟